إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. رغم إن شنطتك يا متر صلاح طبيعي يكون عليها بصمات كل اللي في البيت، وكمان حركتهم في أوضتك طبيعية ومتاحة، رغم كل ذلك عرفنا الجاني. وأنا للأسف مضطر أسألك يا فندم، أختي ولا ابني ولا بنتي؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. اللي سرق المستهدف النهاردة تامر يا فندم، ابنه. والدليل؟ والدليل يا فندم أقول أنا كنت ملاين الشبشب بلزقه بكله، هو لو لزق الشبشب بكله صعب إنه يمشي بيه، إنه يلينه، وهو ده كان دليل إدانته يا فندم. اسم حضرتك؟ مروان عمرو فرغلي. ولا أخته. والدليل؟ أن طبعا في بداية الكلام أنها قالت غيرت له على الجرح ونامت، لكن في المرة الثانية أن هي خرجت راحت لواحدة صاحبتها طبعا بتدور لها على بيت، فهي أخذت المسند ودته هناك. حسن بغداد عبد القادر. تامر اللي هو في الكلية. والدليل؟ الدليل اللي هو في قسم محاسبة كلية التجارة. وبعدين هو قال في التحقيق قال بيطلع من الساعة 8 للساعة 12، طلع من البيت الساعة 8 ل 12 وراح كلية اسمه الساعة 12، وهو كان فين؟ ولما أخذ كان بيبتدي الشبشب، وهو كان بيلمعه ازاي وهو راح بيه. اسم حضرتك؟ حضرتك مجدي كيف جسوة اللي أخذك؟ ابن. والدليل؟ ان هو الاول كان عايز ان ابوي يبيع ضميره وياخد المليون جنيه وما راحش الجامعه، وكان هادي اعصابه هاديه، والباقي كان متوتر. اسم حضرتك؟ احمد محمد احمد بسيوني. الدليل لما الضابط بيسالها بتقول له انا ما سرقتش ولا بعت حاجه، وبعدين هي كانت انكرت في الاول موضوع ان هي نزلت من البيت الصبح. اسم حضرتك؟ محمد احمد محمد اسماعيل. تامر اللي هو اخو اللي هو ولاء اخو ولاء. والدليل؟ الدليل ان صلاح ان هو المستند انسرق منه، فالدليل ان تامر اللي هو بيحلف بيقول لك ان انا كنت بلمع الجزمه او بعملها وكان غايب من الكليه يعني. فتامر هو اللي خد المستند. اسم حضرتك؟ حامد ابراهيم محمد. ان شاء الله هتطلع ولاء. والدليل؟ الدليل ان هي كانت محتاجه فلوس ان هي تجيب شقه، والدليل ان هي راحت تشوف عند واحده صاحبتها اللي هي الاوضه والصاله اللي كانت عاوزاها، وهي ما كانش معاها فلوس، وده كان دليل. الى الدليل. اسم حضرتك؟ معاذ محمد محسن. الحل النهارده ولاء اخته. والدليل؟ الدليل حضرتك يا ولاء كانت غضبانه مع جوزها عشان ما عندهاش سكن تسكن فيه يعني هي واولادها وجوزها، وما كانش معاها فلوس ان هي تجيب حتى اوضه وصاله، وفجأة كده بتقول انا نزلت عشان واحدة صاحبتي عندها بيت تشوف الاوضه وصال. طب هي جابت الفلوس منين؟ وحاجه تاني بتقول المحقق انا لا سرقت ولا بعت، هي نزلت الصبح خدت المستند من الشنطه ونزلت عشان تديه لصاحب المستند وتاخد المليون جنيه. اسم حضرتك؟ ولاء محمد سعد حسن. هو ان شاء الله يا ولاء اخت المحامي. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هي كانت غضبانه مع جوزها عشان خاطر ان مفيش شقه وكده، فهي خدت المستند وبعته اللي هو الخصم اللي هو الاخ اللي هو اللي كان عايز يشتري المستند ده من المحارب. فخدت المستند الصبح وراحت تقوله وبتقول للمحارب انا بعت ولا اشتريت. فهو ده كان دليل اللي جالتها يعني. اسم حضرتك؟ محمد الشريف سعد محمود. هو كامر ابنه. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هو قال له انا رحت، قال له رحت كلنا الساعه 12 كنت عند الجزمات. فهو ولا ما فيش جزمات بيفتح في الوقت ده، فهو كمان بيتكلم بلبقه ما بيتلجلكش يعني زي اخواته. اسم حضرتك؟ صبح طه مصر الهدين. اسم حضرتك؟ صبح طه محمد. هو تامر الاب. والدليل؟ الدليل انه قال لزق الشبشب بالكله، والشبشب طبعا ما بتلزقش بالكله، ولو كان لزقه زي ما هو بيقول ما كانش يمشي بيه. اسم حضرتك؟ محمد سعيد احمد. انا بقول ولا ايه؟ والدليل؟ الدليل البوليس لما بيسالها بتقول انا نايمه لغايه الصبح وما صحتش الا على صوت الجرس لما البوليس جه، انما هي خرجت قبل كده تشوف شقه. ده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ سميرة فؤاد أبدية. الحل هو تامر. والدليل؟ الدليل ان هو خد المستند من شنطة بابا وخرج من بيت الساعة 8 وراح الكلية الساعة 12، فكان في فرصة بقى في المدة دي كلها الأربع ساعات دول ان هو ياخد المستند. اسم حضرتك؟ ميرفت ميشيل عزيز. هو تامر حضرتك اللي سرق المستند. والدليل؟ عشان هو قال ان انا رايح ما رايحش الكليه من الساعه 8 للساعه 12. وده دليل ده. اسم حضرتك؟ يحيى عز الدين سيد احمد. تامر هو اللي اخذ الملف. والدليل؟ ان هو قال لهم من اول الحلقه طمع ماسكه بيقول لهم انا هجيب لكم اللي انتوا عايزينه بس امسك المليون جنيه. وفي نفس الوقت الضابط بيساله فبيقول له انا بصلح الشبشب من 8 لحد الساعه 12، ده مش واقعي يعني. اسم حضرتك؟ عبد الله عبد الرحمن محمد. ولا اللي هي اللي سرقت المستند. ولا والدليل؟ دليل ان هي قالت لهم، هي كانت نزلت وقالت لهم انا صحيت على صوت الباب، فهي كانت نزلت عشان تدي المستند لصاحب المستند اللي هيدوم اللي بيجي. اسم حضرتك؟ عاصم محمد لطفي. حل هي ولا. والدليل؟ ان هي قالت ان هي نامت وصحيت على الجرس، وبعد كده لما قال لها اخوكي قال ان انت خرجتي، قالت اصلا انا رحت لوحده صاحبتي عشان تشوف لي شقه اوضه وصاله. طب هي منين راحت تشوف شقه اوضه وصاله وهي عارفه ان جوزها معوش فلوس، ولا اخوها ولا هي بتشتغل ومعاها فلوس؟ اسم حضرتك؟ صباح محمد احمد عبد. الحل هي ولاء اخت الاستاذ صلاح. والدليل؟ الدليل سيادتك ان هي قالت في التحقيق لما الضابط لما المحقق بيسالها ما قالهاش الملف اتسرق، هي قالت الملف انا لا سرقته ولا بعته. وما قالهاش ان انا بعت. معنى كده ان هي حددت البيع، يبقى هي باعت وكسبت. وكمان في اقوالها قالت انا معيش شقه، بحق شقه وحق اوضه، وفي نفس الوقت كانت هي بتدور على شقه مع واحده عشان يجيب لها شقه عشان تبعد عنها الشبهه وتمشي. اسم حضرتك؟ حسني محمد بيومي. ولا هي اللي خدت المستند. والدليل؟ والدليل ان هي كانت دايما متخانقه مع ياسر جوزها، وقالت انا بس لو اتلم على 200 الف اخد شقه لعيالي، ويعني بتخلق مشاكل. فبقول انها اكيد هي اللي عملت كده. اسم حضرتك؟ حسن شكر استاذ احمد. الحل يا فندم ولا. والدليل؟ الدليل يا فندم انها اثناء لما كان الضابط بيحقق معاها انها قالت انها ما خرجتش، وبعد كده قالت انها خرجت وكانت بتدور على شقه اوضه وصاله، وهي اصلا ما كانتش معاها فلوس، وده دليل انها فندم انها سرقت المستند وقبضت الفلوس. اسم حضرتك؟ محمد عبد الرحمن محمد محمد. حضرتك النهارده منا الابنه هي اللي سرقت المستند. والدليل؟ يعني هي حضرتك الوحيده اللي ما قدمتش دليل يمكن الاستثاق من صحته، وبعدين فتره طويله قوي المفروض اللي هي مشيتها سرحانه على الكورنيش يا فندم، فده يدل على ان هي اللي سرقت المستند وراحت سدته لصاحبه او ارتبطت اتفقت معاه انها تدهوله يعني تاخد منه مقابل ليه. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر يا فندم. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أنا يا فندم اللي سرقت المستند من شنطة أبويا؟ طب إزاي؟ ولا يمكن يعني عشان قلتلك إني كنت بلين الشبشب؟ حكاية تلين الشبشب دي ممكن تكون على قد عقلك أنت، بتقدمها كدليل على تأخيرك على الكلية، ورغم سخافتها مشينا وراها وسألنا بوش الجزمجي وأنكر إنك عديت عليه وإنه صلح لك الشبشب زي ما قلتلنا. يا باشا بوشة دوات في الضياع، وتلاقيكم يعني سألتوا له مؤاخذة وهو رفع له برشامة ولا نص برشامة؟ طب واجهوني بيه. لا، عندنا الأهم اللي نواجهك بيه تامر. أولا عمتك ولاء اتأكدنا فعلا إنها لما خرجت كانت عند صاحبتها بتسألها عن شقة فاضية، وعموما عمتك ولاء ما كانش ممكن تسرق المستند أبدا، استحالة. ليه يعني؟ الجن ابن العفريت؟ لا تامر، لا لا هي جن ولا هي ابن عفريت، لكن دي أمية ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب، يعني لو فتحت شنطة والدك عمرها ما هتعرف المستند. طب ومين أختي؟ ما هي متعلمة سيادتك وبتعرف تقرأ ولا إيه؟ أيوه، منا بتعرف تقرأ يا تامر، لكن ما تعرفش تفرق بين المستندات والأوراق اللي شبهها، ده غير إنها راحت قعدت فعلا على الكورنيش، اتأكدنا من المعلومة دي. إنما أنت الوحيد اللي كدبت لما قلت إنك رحت البوش الجزمجي، ثم إنك الوحيد اللي عندك الخبرة بالمستندات خصوصا الحسابات والمحاسبة يا طالب كلية التجارة. ها؟ ثالثا وده الأهم، هات تليفونك بقولك. حاضر يا فندم، اتفضل. رقم مين ده يا تامر؟ ده رقم واحد صاحب. لا ده رقم وحيد، رئيس حسابات شركة الحاج عزت، صاحب مستند الإدانة اللي انت سرقته من شنطة والدك. لا يا باشا ما حصلش. طب انا هعرف تليفونه منين؟ ما هو بالصدفة كان كاتبه لوالدك على حرف المستند لما اقترح عليه يطلبه لمكتبه، وبالمناسبة احنا فرغنا مكالمتك معاه وتم القبض عليه واعترف. عاوز تقول حاجة تاني؟ عاوز اقول ان انا طلعت غبي قوي يا باشا، لما تهيأ لي ان هيبقى معايا 1,000,000 جنيه ونسيت حاجة مهمة قوي، نسيت ان الفلوس عمرها ما تعبر واحد لابس شبشب زي. خدوا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل، فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى ميرفت ميشيل عزيز، الفائز الثاني عبد الله عبد الرحمن محمد، الفائز الثالث مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.